الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع، فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخر لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. والجواب الصحيح فيها أن يقال: ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. قال عثمان يعني: ودل الكتاب والسنة على أنه قد يجتمع. ومن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها، وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. قال ابن عثيمين رحمه الله: قوله أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها، هذا القيد مهم، لأن المنهي عنه عموما لا يفسد العبادة. فمثلا لو أن رجلا وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية عنه نظر شهوة، فإن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن فعله حرام، لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان الإنسان في صلاة. ولو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، فجمهور العلماء على أن صلاته لا تبطل، وبعض العلماء يقول ببطلان صلاته، لأنه منهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود، وهذا القول هو الذي تنطبق عليه القاعدة. لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة، وإنما وقعت المخالفة في مكانها، فلم يكن هذا الفعل قادرا على إبطال صلاته. بخلاف الكلام، فلو تكلم الإنسان وهو يصلي بطلت صلاته، لأنه منهي عنه في الصلاة لذاته. قال: ومن ذلك أيضا لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة حرير ثم صلى فيها فصلاته صحيحة، لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة. ومثله لو صلى في ثوب حرير فصلاته صحيحة بناء على القاعدة، لأن تحريم لبس ثوب الحرير ليس خاصا في الصلاة. فالصحيح أن الثياب المحرم لبسها لا تخل بالصلاة، سواء كان عنده غيرها أم لا، لأنه إذا لم يكن عنده غيرها فلبسها جائز للضرورة. وكذلك الصيام، فلو أكل أو شرب بطل صومه، ولو اغتاب الناس لم يبطل، لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه، والغيبة حرام في الصيام وغيره. ولو لبس قميصا في الحج لأثم وللزمته الفدية على رأي الجمهور، ولو اغتاب الناس وهو محرم لأثم ولم تلزمه الفدية على رأي الجمهور أيضا، لأن الغيبة لا تختص بالحج، فهي حرام بكل حال. والحاصل أن ما كان محرما تحريما خاصا في عبادة أو معاملة فإنه يبطلها، وما كان عاما فإنه لا يبطلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فهذه القاعدة الثامنة من القواعد الفقهية في كتاب الشيخ العلامة ابن السعدي رحمه الله، الذي عليه تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. هنا الأحكام الأصولية والفروعية، هذه القاعدة بعض العلماء عبروا عنها: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. لا تتم الأحكام، إذن هذا عام يشمل الأصولية والفروعية، إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. منهم من يقول: الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع أسبابها وعللها. لعلنا نتكلم في هذه القاعدة على مسألتين مهمتين. الأولى مسألة تقسيم الدين إلى الأصول والفروع، هل هذا التقسيم صحيح وثابت أو أن فيه كلام للعلماء؟ المسألة الأخرى قضية نصوص الوعد والوعيد وموقف أهل السنة والجماعة من هذه النصوص. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن مسألة تقسيم الدين إلى الأصول والفروع في كثير من كتبه، ولذلك اختلف الباحثون في تحديد موقف شيخ الإسلام من هذا التقسيم على ثلاثة أقوال. منهم من نسب إليه أنه أنكر هذا التقسيم وجعله بدعة وبالتالي أنه باطل، ومنهم من نسب إليه أن له قولان في المسألة، يعني كأنه يقول في قول أن هذا التقسيم صحيح وأقره، والقول الثاني أن هذا التقسيم لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا عند سلف الأمة وأنه بدعة من المعتزلة وغيرهم. ومنهم من قال: لا، شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينكر أصل هذا التقسيم، وإنما الذي أنكره هي الأقوال التي قيلت في ضابط كل واحد من الأصول والفروع وكذلك الأحكام التي رتبت على ذلك. ولعل الراجح هو القول الثالث الأخير، لأن المتتبع لكلام شيخ الإسلام حول أصول الدين وفروعه يجد هذا الأمر، أنه لم ينكر أصل هذا التقسيم، وإنما في مواضع كثيرة جداً وهو يقرر ويؤسل يذكر هذا المصطلح أصول الدين وفروعه، الأصول والفروع، ويمشي. لكن الذي حصل أنه أنكر ماذا؟ الأقوال التي قيلت في ضابط كل من الأصول والفروع وكذلك الأحكام التي رتبت على هذا التقسيم. فمن الأمور التي أنكرها شيخ الإسلام حول هذا التقسيم هو كون القائل يريد بهذا التقسيم أن الأصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر. فشيخ الإسلام أنكر هذا الأمر أن هناك أصول يكفر المخالف والفروع لا يكفر. طبعا الذين فرقوا قالوا: الأصول المراد بها العقائد، المسائل النظرية والخبرية التي تتعلق بالعقائد، والفروع المراد بذلك المسائل العملية، كل ما تتعلق بالعمل مثل أركان الإسلام وغيرها. فقال: هذا لا يستقيم، أن مسائل الأصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر. لماذا؟ قال: هذا التقسيم أولا أن هناك أصول يكفر المخالف فيها وفروع لا يكفر، هذا غير ثابت لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن سلف الأمة. ثم ذكر أن في الأصول مسائل لا يكفر المخالف فيها، مسائل عقدية، ومثل لذلك مثل اختلاف العلماء في كون النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لم يرى، هذا الاختلاف عند الصحابة، فهذا ليس موردا لماذا؟ للتكفير، أن هذا يكفر المخالف فيها. كذلك ذكر بعض الأمثلة الأخرى مثل مسألة تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان أيهما أفضل وتقديم أحدهما على الآخر من المسائل الاعتقادية ولا يكفر المخالف فيها. كذلك بالنسبة للفروع، الفروع هناك مسائل يكفر فيها على تقسيم هذا الشخص، فإن الصلاة والزكاة والصيام هذه من الفروع لأنها من المسائل العملية، ولا شك أن الإنسان إذا أنكر الصلاة والمخالف فيها فإنه يكفر. فإنه أنكر هذا الأمر أن المقصود بالوصول هي التي يكفر المخالف فيها والفروع التي لا يكفر المخالف فيها. كذلك قال إن كان مراد القائل الذي يقسم هذا التقسيم أن الوصول مسائل الاعتقاد والفروع مسائل العمل، قال هذا أيضا لا يستقيم، هذا أيضا باطل. قال لأن الصلاة والزكاة وبقية الأركان وتحريم الزنا والخمر والقتل كلها مسائل عملية وهي من أصول الدين وليس من فروعها، أليس كذلك؟ إذا الصلاة والصيام والحج هذه من أركان الإسلام ومن أصول وهي من المسائل العملية، فلا يمكن أن يقال أن الأصول هي مسائل الاعتقاد وما خلا مسائل الاعتقاد كلها الفروع، فكيف يمكن أن نقول عن الصلاة أنها فرع من الفروع؟ بل هو أصل الأصول كما قال العلماء. كذلك إذا قال أن التقسيم هذا معناه أن الأصول هي القطعية والفروع هي الزنية، فهذا أيضا يقول ابتدعه من؟ المعتزلة. قال هذا أيضا باطل، أن المراد بالأصول القطعية والفروع هي الزنية. قال لأن الأصول كثير من مسائل النزر ليست قطعية أيضا، وكون المسألة قطعية أو زنية هذا تختلف باختلاف الناس، فقد تكون مسألة قطعية عند هذا وزنية عند آخر، فهذا التقسيم أيضا لا يستقيم. إذن الذي أنكره الشيخ الإسلام في هذا الأمر هو الأقوال التي قيلت في ضابط كل من الأصول والفروع، وأما نفس التقسيم كأنه اصطلاح الأصول والفروع، يعني اصطلاح للتفريق بين مسائل العقيدة ومسائل الفقه، هذا لا ينكره. وكذلك له كلام أيضا، فما هو التحديد أو ضابط الأصول والفروع عند ابن تيمية؟ هذا السؤال يرد. إذن له كلام في هذا، يقول جليل المسائل من الاعتقادات وكذلك من العمل من المسائل العملية هي الأصول. إذن الأصول يشمل الاعتقادات والمسائل العملية، فجليل المسائل كبار المسائل في الاعتقادات وكذلك في المسائل العملية هي الأصول، أما الدقيقة المسائل سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالمسائل العملية هي الفروع، هكذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن أصل هذا التقسيم وارد في كتب السلف وفي الكتب جميعا، وكذلك هناك النقول كثيرة جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض التقرير والتأسيل مر بها، ويقول فروع الشريعة وأصول الشريعة وفروعها في الأصول والفروع ولا ينكر عليها، لكن الذي أنكره كما ذكرت هي ذابت كل من الأصول والفروع وكذلك ما ترتب عليه من الأحكام. هذه المسألة الأولى المتعلقة بهذا الأمر. إذن الأحكام الأصولية والفروعية سواء قلنا المراد بالأصولية مسائل العقدية والفروعية غير، هذا كاستلاح لا ينكر، لكن إن ترتب عليه هذه الأمور التي أنكرها شيخ الإسلام فهذه ينكر ويرد عليها. لا تتم ذلك إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. الشروط طبعا جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، عدم المشروط. مثال ذلك أن الوضوء شرط في الصلاة، فإذا فقد ماذا؟ عدم الوضوء، عدم الصلاة. إذن عدمت الصلاة شرعا، قد يأتي الإنسان ويصلي سورة لكنها غير مجزية، فهذا معنى يعني يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد يكون الإنسان متوضئ ولكنه لا يصلي، فلا يلزم من وجوده وجود المشروط، وكذلك لا العدم، يكون متوضئ ويصلي. أما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده، إذا وجد المانع عدم الحكم. مثال ذلك أن الصدقة إذا الإنسان تصدق لوجه الله سبحانه وتعالى فإنها تقبل، لكن تصدق رياء فهل تقبل؟ لا. لماذا لا تقبل؟ وجد مانع من القبول وهو الرياء، وهو الرياء. وكذلك الصلاة، إنسان صلى وتكلم فيه أو أكل فيه، نقول هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لوجود المانع وهو الكلام، فهذا مانع مخل بالصلاة ونحو ذلك من الأمثلة. إذن الشيخ يقول هذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار، مثلا نصوص الوعد والوعيد إذا قد ورد في الكتاب والسنة آيات وأحاديث كثيرة بالوعد لمن أطاع الله بالجنة ونعيمها، وكذلك ماذا؟ برضا الرب سبحانه وتعالى. فهذه النصوص تسمى نصوص الوعد. ومقابل ذلك هناك آيات وأحاديث كثيرة فيها الوعيد بالنار وعذابها وكذلك سخط الرب سبحانه وتعالى، فهذه تسمى ماذا؟ نصوص الوعيد، نصوص الوعيد. والناس انقسموا تجاه هذه النصوص ثلاثة أقسام، وأهل السنة والجماعة هم وسط بين الطرفين، وسط بين الطرفين. إذن الطرف الأول هم فرطوا في هذه فرطوا فأعملوا نصوص الوعد وأحملوا نصوص الوعيد، وهم المرجئة الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة هو مؤمن كامل الإيمان، فهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لو أن الإنسان الكافر يصلي ويتصدق هل ينفعه ذلك؟ لا، هذا بالاتفاق. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، إذن مع الكفر لا شك أنه لا ينفع الطاعة. هؤلاء قالوا كذلك لا يضر مع الإيمان معصية وذنب، إذن قالوا صاحب الكبيرة مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. طيب هذا طرف. وهناك طرف آخر مقابل ذلك أفرطوا فأعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وهم الخوارج والمعتزلة. فقالوا عن مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار. إذن الفرق بين الخوارج والمعتزلة أن كلاهما في النتيجة متفقان أنه خالد مخلد في النار. أما في التسمية، الخوارج قالوا أنه كافر، إذا مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان وهو كافر. أما المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، إلا أنه في النتيجة خالد مخلد في النار. أهل السنة توسطوا بين الطرفين، ففارقوا المرجئة وكذلك فارقوا المعتزلة والخوارج، فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو مؤمن ناقص الإيمان. قولهم مؤمن فارقوا من؟ المعتزلة والخوارج، هم قالوا أنه كافر فقالوا لا مؤمن. قولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة، المرجئة قالوا كامل الإيمان، نحن نقول لا ناقص الإيمان، إذن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة في نصوص الوعد والوعيد. هناك مسألة أن نصوص الوعيد العامة هي لا تنزل على شخص معين، تبقى على عمومها. وأعطي لكم أذكر لكم مثال يوضح هذا المعنى، أن النصوص الوعيد العامة تبقى على عمومها لكن لا يمكن تنزيلها على شخص معين. مثال ذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه آية عامة وعيد فيها لمن يأكل أموال اليتامى ظلما وأنه سيصلى النار. طيب لو رأينا شخصا وأكل مال اليتيم ظلما هل نقول له أنك من أهل جهنم أو لا نقول؟ هنا العلماء قالوا تنزيل هذه الآية العامة النص العام على الشخص المعين هذا لا يمكن. وهذه فائدة هذه القاعدة، أنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وأنا أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنه لعن عشرة في الخمر، لعن الخمر وشاربها وبايعها وإلى آخر العشرة. طيب، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر. ورد في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان رجل يكثر من شرب الخمر، فلعنه رجل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا يبين لنا صراحة ما معنى تنزيل الوعيد آية أو نص العام في الوعيد على المعين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، هذا الشخص بعينه شرب الخمر ثم نهى أن يلعنه، لماذا؟ إذا بين أن هنا مانع يمنع من لحوق اللعن به، وهو أنه يحب الله ورسوله. فإن هذا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعن، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعن شارب الخمر، فهذا شارب الخمر. إذا العلماء قالوا لك أن إذا رأيت أحدا مثلا مثل هذا، لك أن تأتي بالآية أو النص العام فتقول لعن الله شارب الخمر وكذلك بايعها ونحو ذلك. فإن كان هذا الشخص يستحق هذا العقاب شمله، وإن كان هناك مانع يمنع من لحوقه به، أنت لم تعينه. قد يقول قائل: إذا كنا لا نستطيع أن ننزل هذه الآية العامة أو النص العام في الوعيد على شخص معين، فما فائدته؟ لأن الفائدة موجودة، لأن نصوص الوعيد للترهيب وللزجر، ففيها الزجر إذا إنسان يفكر فيها، إن كان فيه هذا الأمر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما تعيين الشخص باللعن أو بالكفر أو بدخول النار، فلا بد من توفر الشروط وانتفاع الموانع. قد يكون هذا الشخص يوجد مانع من دخول النار أو من دخول الجنة، وقد يكون هناك شروط غير متوفرة. فهذا هو الكلام في موضوع نصوص الوعد والوعيد. نصوص الوعد والوعيد مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. طيب، على حسب هذه القاعدة ماذا نقول؟ نمام لا يدخل الجنة، ونحن نقول المؤمن يدخل الجنة، أليس كذلك؟ فكيف نوفق بين كون هذا الرجل مؤمن ويقول لا يدخل الجنة نمام؟ قد يكون هذا مؤمن موحد لكنه نمام، فهل معنى ذلك أنه حرام عليه ماذا؟ الجنة، ويكون خالد مخلد في النار؟ نقول لا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن؟ طيب، لو أن شخصا غير مسلم وضمن هذا الأمر، حافظ على ما بين رجليه ولحييه، هل نقول له أنه يدخل الجنة؟ أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أنا وكافل، هذا عام. طيب، لو أن كافر كفل 100 يتيم، هل يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ إذن ناتي إلى هذه القاعدة، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وجود الشروط، إذن الشرط أن يكون الإنسان مسلم أولا، فالكافر لا ينفعه الطاعة، أليس كذلك؟ فهذه من نصوص أخرى. كذلك هناك في نصوص الوعيد: ما أسفل من الإزار من ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن هذه هي نصوص الوعد والوعيد. فنحن ننظر، لابد أن يتوفر الشروط وينتفي الموانع. فقد يأتي هناك ترتب دخول الجنة بعمل، لكن هذا العمل لا يكفي لوحده، وإنما لابد من توفر شروط أخرى، مثل كافل اليتيم مثلا، هذا لا يكفي لوحده، لابد أن يتوفر بقية الشروط، أن يكون مؤمنا دخل في الإيمان أولا. وهكذا في النصوص الأخرى من الوعيد، مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. طيب، هنا نحن نعرف باتفاق كما سيأتي معنا، باتفاق أهل السنة والجماعة، باتفاق العلماء، أن المؤمن لا يخلد في النار، وإنما يخرج ويدخل الجنة في الأخير. لكن هنا ورد هذا الوعيد. هناك كلام للعلماء في نصوص الوعيد، إما يقال أن هذا من باب الزجر، هذا جزاؤه إن جزاه الله، ولكن أمره موكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن لم يغفر له فإن الله يعاقبه على قدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. إذن لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. طيب، هنا ذكر أجمع السلف أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، هذا صحيح، أدل من الكتاب والسنة أن المشرك لا يغفر له الله سبحانه وتعالى إذا مات على الشرك ولم يتب منه. أجمع السلف على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر. كيف ذلك؟ هل يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان؟ العلماء قالوا أهل السنة والجماعة إذا قالوا هذا الكلام المراد بذلك شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر، لا أصل الكفر، لا أصل الكفر الذي يخرج من الملة، والشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، فإن الإيمان لا ينفع مع ذلك، أليس كذلك؟ إذا إنسان مشرك شركا أكبر مخرج من الملة، أو عنده أصل الكفر الذي هو يخرج من الملة، فإن هذا لا ينفع معه الإيمان. لكن مرادهم لما يقولون الشخص الواحد يجتمع فيه الإيمان والكفر، المراد شعبة من شعب الكفر، والكفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. منهم من قال المراد بذلك الكفر العملي ليس الكفر الاعتقادي، فهذا يمكن أن يأتي في الإنسان شعبة من شعب الكفر أو الكفر العملي، لكن عنده أصل الإيمان وليس الأصل عنده الكفر. وكذلك يجتمع عنده خير وشر، موجبات الثواب وموجبات العقاب، وهذا كله متفق عليه عند العلماء. من فروع هذا الأصل الصلاة، إذن الأحكام الأصولية والفروعية على الاختلاف الذي تقدم، هل الصلاة من الأحكام الأصولية والفروعية؟ من يجيب؟ على تقسيم شيخ الإسلام هو يقول الأصول يكون في الاعتقادات والعمليات، فهذا أصل الأصول. لكن بعض العلماء قالوا لا مشحة في الاصطلاح، هذا بعض العلماء اصطلحوا أنهم سموا مسائل العقيدة بالأصول ومسائل العملية بالفروع ولا مشحة في الاصطلاح، فعلى قولهم الصلاة يكون من الفروع وليس المراد تقليل من شأن هذه الصلاة وهذه العبادات، وإنما هو اصطلاح درجوا عليه. إذا سواء قلنا على هذا الكلام أو على الكلام الأول، فالصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها. لو أن إنسانا جاء واستقبل القبلة وأتى بجميع أركان الصلاة وواجباتها، بدأ بالتكبير وانتهى بالتسليم إلا أنه كان غير متوضئ، ماذا نقول؟ الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه انتفى شرط من شروط صحة الصلاة، الشرط غير موجود. أو أنه وقف إلى غير القبلة، أتى بجميع الأركان والواجبات وكل شيء لكن انتفى الشرط، نقول الصلاة غير طيب. أو وجد مانع، لو أن إنسانا ماذا صلى وتكلم فيه، إذن الكلام مانع، إذن هو من مبطلات الصلاة، فأتى بمانع من موانع الصلاة فصلاته باطلة، وهذه في العبادات وغير العبادات أيضا. إذن وجود المانع مثل عدم صحة صلاة النفل المطلق في وقت النهي، صلى صلاة بأركانها وواجباتها وشروطها إلا أن نقول صلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه وجد مانع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النفل المطلق في هذه الأوقات الثلاثة. كذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، هذا العقد نقول غير صحيح وإن توفر أركانه وجميعا، لكن وجد مانع لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم الشريعة منعت من البيع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني. كذلك ما مثلت لكم بأن الإنسان تصدق لكن تصدق رياء، نقول هذا غير مقبولة لوجود مانع من القبول وهو الرياء، وهكذا الأمثلة. إذن الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها، وهي المبتلات، مبتلات الصلاة كثيرة وهي المذكورة في كتب الفقه. هنا ذكر أن مبطلات الشيء ترجع إلى أمرين، إما الإخلال بالأركان أو ماذا؟ فعل المبطلات، يعني فعل المنهي في هذه العبادة. إذا إخلال بشيء مما يلزم الإتيان به وهي الأركان والواجبات، أو فعل شيء منهي عنه في هذه العبادة بخصوصها. وفسر الشيخ ابن عثيمين هذا الأمر أن هذا القيد مهم بخصوصها، لأن هناك أشياء منهي عنها وهي عامة ليست خاصة للصلاة، فهذه لا تبطل الصلاة، مثل النظر إلى امرأة أجنبية، هذا أمر محرم، ولكن ليس لأجل أنك في الصلاة، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن هناك أمور أنت منهي عنها وأنت في الصلاة، وأنت في الصلاة، فإذا أتيت بها فإن الصلاة تبطل بذلك، مثل الكلام في الصلاة. طبعا هناك تفاصيل في بالنسبة للكلام، أن يكون عمدا، أن يكون لغير مصلحة الصلاة، ونحو ذلك من الأمور، لكن عموما الكلام هو مبطل للصلاة، الأكل والشرب كذلك، العمل الكثير وغيرها من مبطلات الصلاة. فإذا كان شيء منهي عنه بخصوص الصلاة فأتى به الإنسان يكون الصلاة باطلة لأجل ذلك. إذن هذه القاعدة تشمل العبادات، الصلاة والصيام والزكاة، وكذلك المعاملات، البيع والشراء والإيجار وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها، كان يكون مباحا مملوكا، ليس لأحد أن يبيع ملك غيره ولا أن يبيع شيئا محرما، فهذه من شروطها. وكذلك انتفاء الموانع وهي مفسدات البيوع. إذا فسدت المعاملة والعبادة فإن هذا الفساد يرجع إلى أحد أمرين، إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، أنه فقد الشرط من شروط هذه العبادة أو ركن من أركانها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. فلا بد إذا كانت بطلان العبادة لا بد أن يرجع إلى أحد هذين الأمرين، إما الإخلال بالأركان وكذلك الشروط، أو وجود مانع ينافي هذه العبادة. هذا ما يمكن أن يقال في هذه العبادة. هذه القاعدة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن أهم الأمثلة قضية نصوص الوعد والوعيد، وكذلك بقية الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فضل. قال: وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإيجار وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها، وكذلك المواريث والنكاح وغيرها، وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوق فلا بد من أحد أمرين، إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها، ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض. قال القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: أحدها معرفة حدها وتفسيرها، الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وأمر بالعرف، ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا. القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. هناك قواعد كلية خمسة الكبرى، ومنها قاعدة ماذا؟ العادة محكمة. العادة محكمة. القواعد الكلية الخمسة الكبرى ما هي؟ من يعرفها؟ الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، وكذلك اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، والعادة محكمة. فهذه القاعدة إحدى القواعد الخمسة الكبرى من القواعد الفقهية. هناك قواعد تندرج تحت هذه القاعدة، كل قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها قواعد صغرى. هناك قواعد هي إما بمعنى هذه القاعدة أو أنها مندرجة تحتها، مثل قولهم استعمار الناس حجة يجب العمل به، كذلك قولهم لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. طبعا هنا المراد بالأحكام المبنية على المصلحة والعرف، فهذا لا ينكر لأن الأعراف تتغير والمصالح تتغير، فالأحكام المبنية على المصلحة والعرف فلا ينكر بتغير إذا تغير العرف فإن الأحكام تتغير، وليست مراد بذلك الأحكام الشرعية الثابتة لغير المصلحة ولغير العرف. كذلك قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، التعين بالعرف كالتعين بالنص، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، إلى غير ذلك من القواعد المعروفة في كتب القواعد. هذه القاعدة كتب فيها كتب مستقلة قديما وحديثا، فمن الكتب القديمة في ذلك كتاب لابن عابدين وهو مطبوع ضمن رسائله اسمه نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، وكذلك هناك رسالة علمية العرف وأثره في الشريعة والقانون، وهناك كتاب أيضا قد يكون من أحسن الكتب قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تحصيلية تطبيقية للدكتور يعقوب الباحسين، هذا الرجل متمكن من القواعد الفقهية وكذلك الفروق الفقهية ويكتب كتابات كثيرة، فهذا الكتاب أكثر من 300 صفحة ذكر فيها تعريف العرف وكذلك العادة والفرق بينهما وتطبيقات هذه القاعدة وشروط تطبيق هذه القاعدة، يعني أمور كثيرة. القاعدة فقط هذه ذكرها في أكثر من 300 صفحة. هذه القاعدة ليست على عمومها، وإنما العلماء ذكروا شروطا لتطبيق هذه القاعدة. هل كل عادة تكون محكمة؟ لا، ذكروا شروطا لتطبيق هذا. من هذه الشروط أن لا تكون أن لا يخالف العرف والعادة أصلا أو نصا شرعيا. لو أن أهل قرية تعارفوا على شيء محرم شرعا، مثلا تعارفوا على أنهم لا ينكرون الإسبال كلهم، فهل نقول العادة محكمة أنهم كلهم اعتادوا هذا الأمر وتعارفوا عليه ولا أحد ينكر فنقول العادة محكمة وأصبح هذا غير منكر؟ لا، لأن هذا مخالف للشرع. لو أنهم أيضا تعارفوا واعتادوا حلق اللحى، ما يوجد أحد في هذه القرية المنطقة واحد ملتحي، كلهم يحلقون، اعتادوا عليها، ليس كذلك، هذه عادة اعتادوا عليها، فلا نقول العادة محكمة وأن هذه أصبحت سنة وأنها لا تنكر، لأن هذا مخالف للشرع. كذلك بالنسبة للعبادات، لو أنهم اتفقوا واعتادوا على إنشاء عبادة معينة من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، لكنهم اعتادوا عليها جميعا لا أحد يخالف فيها، فهل نقول العادة محكمة؟ نقول لا، لأن العبادات أمرها توقيفي، ليس لأحد أن يأتي بكم العبادة ولا بكيفها، فالأمر توقيفي، حتى لو اعتادوا عليها جميعا فإن هذا لا يقبل منهم. إذن الشرط الأول أن لا تخالف العادة ولا يخالف العرف أصلا أو نصا شرعيا. كذلك قالوا أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، من الشروط أيضا أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف المستند إليه، لا يكون العرف قد انتهى وقد هجر، لا، الآن لما يكون التصرف المستند إلى هذه العادة أو العرف أن يكون موجودا الآن، إما مقارنا أو يكون موجودا في هذا الوقت. كذلك أن لا يعارضه ما يدل على خلاف المراد منه، أي أن لا يصرح بخلافه. هناك عادة لكن الشخص الذي يتعامل معك صرح بأنه لا يريد هذا الأمر، صرح بخلافه، فهنا العادة لا تكون محكمة. إذن هذه قاعدة من القواعد الكلية الخمسة الكبرى. هنا المؤلف رحمه الله يبين متى يرجع إلى العرف، متى نحتكم إلى العرف. إذن يقول يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، الشارع حكم بالشيء ولم يجد حدا لذلك، فهنا يرجع للعرف. هناك هذه القاعدة مستنبتة من أدلة الكتاب والسنة، أدلة في الكتاب والسنة كثيرة تدل على إعمال العرف وعادة الناس، أرجع الله سبحانه وتعالى الناس فيها إلى المعروف وإلى العادة وإلى العرف. من ذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بخيل وشحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها إلا ما أخذت من غير علمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن آيات وحديث كثيرة أرجع فيها الأمر إلى المعروف، والمعروف ما اعتاده الناس وجرت العادة على ذلك. العرف والعادة، ما هو العرف؟ قال القرطبي العرف كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. العرف كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. وبالنسبة للعادة اللغة الديدن، هذه عادة فلان أي ديدنه. وفي الاصطلاح عرف بتعريف كثيرة منها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، شيء يتكرر دائما من غير علاقة عقلية. وكذلك من تعريفه ما استمر الناس عليه وعادوا إليه مرة بعد أخرى، إذن اعتاد عليه الناس وعادوا إليه مرة بعد أخرى وليس هناك علاقة عقلية. هل هناك فرق بين العرف والعادة؟ هناك ثلاثة أقوال، منهم من قال كلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما العرف والعادة، منهم من قال العرف مخصوص بالقول والعادة مخصوصة بالعمل. إذن العرف بالأقوال خاص بالأقوال، والعادة خاصة بماذا؟ بالأفعال والأعمال. ومنهم من قال بينهما خصوص وعموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم، فكل عرف عادة ولا عكس، فكل عرف عادة ولا عكس. طيب، الغالب أن كل ما رد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، أنه غير، إذا لم يأتي تقديره من الشرع، فيرجع في ذلك إلى العرف. هناك أدلة أخرى أيضا لم ينص فيها على كلمة المعروف أو العرف ولكن تدل على ذلك، مثل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أرجع ذلك إلى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وهذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف البلدان، إذا أوسط ما يطعمه الإنسان في الكويت هذا غير ما يطعمه في أفريقيا في باكستان في بلد آخر، فهذا يرجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. فكل ما حكم به الشارع ولم يحده لم يجعل له مقدارا معينا فإنه يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم. طيب، هناك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. الشريعة تتكلم بلسان الشرع. إذا قد تكون هناك المراد الحقيقة الشرعية، مثل ماذا الصلاة إذا أطلقت في الشريعة المراد بذلك الحقيقة الشرعية ليست لغوية. في اللغة الصلاة معناها ماذا؟ الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها الحقيقة الشرعية، وهي ماذا؟ التعبد لله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فهذا هو الصلاة وهي الحقيقة الشرعية. وهناك الحقيقة العرفية. العلماء قالوا يحمل الكلام أولا على الحقيقة الشرعية إن كانت لها حقيقة شرعية، ثم على الحقيقة اللغوية، ثم العرفية. وإن كان هناك خلاف بين العلماء بين تقديم العرف على اللغة أو اللغة على العرف، لكن بعض العلماء قالوا أن أهل الوصول يقدمون اللغة على العرف، وهذا ما أشار إليه أيضا الشيخ ابن عثيمين كما سيأتي معنا. طيب اقرأ. قال: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق. ذلك في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا عام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذه من الإحسان إلى جميع الخلق. قال: فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس وأنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلع. إذا الله سبحانه الشريعة أمرت بالإحسان، لكن ما هو الإحسان؟ هذا مرجعه إلى العرف. فكل ما تعارف الناس على أنه إحسان فهو شامل في هذه الآية. قال: لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. قال ابن تيمية رحمه الله: كذلك أمر الله تعالى بصلة الأرحام، ولم يبين الله تعالى كيفيتها، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فلا يلزم أن يصل رحمه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، بل ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة، وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فليس بصلة. كذلك الإحسان يختلف، ربما تتصدق على فقير بدرهم ويعتبر هذا إحسانا، وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما فيعتبر هذا إساءة. فهذا الفعل واحد في نوعه، وهو مرة يكون إساءة ومرة يكون إحسانا. إذا هو يشتركان، الأمران يشتركان في شيء هو البذل بدون عوض. إذا تتصدق على فقير بدرهم فهذا إحسان إلى الفقير ويعتبره إحسانا إليه، لكن عندنا غني من سيال عالم وأتهب لم يقل يتصدق، لأن صدق على الفقير وهذا غني، لكن بالنسبة للهبة لا يلزم أن يكون الشخص الذي تهب إليه أن يكون فقيرا. فالهبة المقصود بذلك المودة والمحبة. فإذا وهبته دينارا واحد فهذا يعتبره إهانة له، هو من أسرياء العالم وأنت تهب له ماذا؟ درهم. فالنوع العمل واحد، اعطاء الدرهم بدون مقابل، هنا صدقة وهنا هبة، هنا أصبح ماذا؟ إحسانا وهنا إساءة. طيب إذا هذا يختلف، يعني الإحسان يختلف من شخص إلى شخص، من سورة إلى سورة. فيرجع في تحديد الإحسان ما هو الإحسان إلى العرف والعادة. قال ابن سعدي رحمه الله: في الحديث الصحيح كل معروف صدقة، ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن فراض. فهذا شرط في جميع العقود أن يكون الشخص يعقد هذا العقد برضا منه، لأنه إذا كان هناك إكراه فلا يصح هذا العقد، أليس كذلك؟ الأفعال المكره وكذلك أقواله لا عبرة بها، فلا بد أن يكون هذا العقد برضا منه. قال ولم يشترط الرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. قال ابن عثيمين رحمه الله أما القول فبالإيجاب والقبول، كأن يقول بعتك فيقول قبلت، وأما الفعل فبما يسميه العلماء بالمعاطاة في البيع، والمعاطاة أن يبذل الثمن ويأخذ المثمن. فإذا قدرنا أن الخباز وضع سعرا معينا على كل كيس من الخبز فوضعت القيمة وأخذت الكيس، فليس في ذلك إيجاب وقبول لفظي، بل انعقد بما دل عليه. كذلك لو فرض أن شخصا غسالا وهو ما يسميه الفقهاء قصارا يغسل الثياب للناس، فجاء إنسان وضع ثوبه في دكانه فغسله، فهنا انعقدت الإجارة بمعاطاة، وأمثال هذا كثير. فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وأمانات كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. بالنسبة للمعاطاة، بيع المعاطاة، هذه مسألة مختلفة بين العلماء، لكن الصحيح هو جوازها. وبيوعنا وشراءنا اليوم كلها ماشي على هذا الشكل، لما نذهب للجمعية نجمع ما نريده ثم نأتي هناك نعطيه فلوس ونأخذ الأشياء. هل هناك إيجاب وقبول بين البائع والمشتري؟ أنا اشتريت وبعت وقبلت، لا يوجد هذا، فكلها من باب المعاطاة. الأسعار معروفة، تأخذ البوتل من الماء أعطيه 100 فلس، تأخذ البوتل و100 فلس، هذا هو المعاطاة. فهنا تعرف الناس على ذلك، تعرف الناس على هذا الأمر، فمرجعه إلى العادة والعرف، فهذا يصح، لأن التراضي حصلت بماذا؟ بالفعل. هنا الشريعة اشترطت ماذا؟ التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض، ولم يشترط لفظ دون لفظ، فكل ما دل على التراضي من قول أو فعل فإن هذا صحيح وينعقد هذا العقد به. قال ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. قال ابن عثيمين رحمه الله لم يذكر الشيخ رحمه الله أنه لا بد أن يكون النكاح بلفظ التزويج، وعلى هذا فيصح عقد النكاح باللفظ. العلماء قسموا ألفاظ الطلاق وكذلك ألفاظ النكاح إلى صريح وكناية. هناك ألفاظ صريحة وهناك كناية. الصريح لا يحتاج فيه إلى النية فيقع العقد لا ينذر فيه إلى النية، أما الكناية فهنا يستفسر ويكون هناك دخل في النية للنية. قال وعلى هذا فيصح عقد النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج، كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت، أو قال باللغة العامية جوزتك بنتي فقال قبلت. واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا، والصحيح أنه لا يصح، لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال. قال عثيمين رحمه الله الحرز للأموال يختلف باختلاف المال، فحرز البطيخ ونحوه بأن يجعله في حظيرة أو أن يجعل عليه ثوبا، وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، وحرز الغنم والماشية بالحظائر وما أشبه ذلك. إذا حرز كل شيء ما يناسبه، حرز كل شيء ما يناسبه. الإنسان يريد حرز السيارة فيدخل السيارة إلى الحوش ويغلق عليها الباب، فهذا حرزها، لا يمكن أن يدخلها إلى داخل الغرفة أو إلى داخل السكن، وإنما في كل مكان حرز الشيء ما يناسبه. هنا جرت عادة الناس أن السيارات واقفة خارج البيت، فهذا هو حرزها، لكن إن كانت العادة جرت أن الحرز يكون داخل البيت داخل الباب الكبير في الحوش فلا بد أن يدخلها، فهذا حرز السيارة. لكن حرز الذهب والفضة فإنها داخل الغرفة وفي الغرفة داخل الصندوق فلا بد أن يكون عليها القفل. فلو أن إنسانا وضع أحد وضع عنده أمانة من الذهب والفضة ثم تركها داخل الحوش عند السيارة ثم سرقت أو ضاعت، هل يضمن أو لا؟ نقول نعم، لأنه تعدى أو فرط، لأنه فرط ترك ماذا؟ ما يجب عليه فعله، كان يجب عليه أن يدخله بيته ويجعل ذلك في الصندوق ويغلق عليه. ثم بعد هذا الاحتياط إن حصل الضياع أو السرقة فلا يكون ضامنا، فحفظ كل شيء ما يناسبه، وكذلك قبض كل شيء ما يناسبه، قبض السيارة غير قبض الأرض، وقبض الذهب غير قبض ماذا؟ البيت. إذا قبض كل شيء أيضا ما يناسبه، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وعاداتهم. قال ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط. ما تلف عنده من الأمانات إلا بتعد أو تفريط. والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم. قال ابن تيمية رحمه الله: الأمين كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، فولي اليتيم حصل المال بيده بإذن من الشارع، والوكيل حصل المال بيده بإذن من المالك، وكل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط. والفرق بينهما أن التعدي فعل ما لا يجوز. التعدي فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز. مثلا أخذ السيارة إعارة، كان المفروض الحمل كم؟ 100 طن مثلا، حمل عليها كم؟ 300 طن، فتعطلت أو خربت. إذن هنا ماذا حصل؟ حصل التعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. كذلك أخذ البقرة وحمل عليها، فهذه فعل ما لا يجوز، وعلى هذا فقس. والتفريط ترك ما يجب، فمن أعطي أمانة للحفظ فاحتاج إليها وتصرف فيها فهو متعدي، لأن الأمانة لا يتصرف فيها الإنسان، الوديعة لا يتصرف فيها الإنسان، فإذا تصرف فيها بغير إذن صاحبها فهو متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز، لا يجوز له أن يتصرف في الأمانة والوديعة، فإذا احتاج إليها وتصرف فيها فإنه تعدى، لأنه فعل ما لا يجوز. قال: ومن أعطي أمانة ووضعها في فناء البيت وهي من الذهب أو الفضة فهو مفرط، لأنه ترك ما يجب عليه، كان يجب عليه أن يدخلها داخل البيت وفي داخل البيت أن يجعلها في الصندوق وأن يغلق عليها، فهذا هو حرز الذهب والفضة. فإذا ترك هذا في فناء البيت فإنه ترك ما يجب عليه فهو مفرط، ويكون عليه الضمان إن ذاع هذا الشيء. قال ابن السعدي: ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا. قال ابن تيمية رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها لا بد فيه من قيد، وهو أن تكون اللقطة مما يجب تعريفها، احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فلو لقي الإنسان قلما يساوي نصف ريال مثلا فإنه لا يجب أن يعرفه، لأن الناس لا يهتمون به، لكن لو وجد قلما يساوي 100 ريال لازمه تعريفه، لأن الناس يهتمون به. قال ابن السعدي: بحسب العرف. قال: لازمه أن يعرف حولا كاملا بحسب العرف. قال عثمين: فلا يقال عرفها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، بل يرجع في ذلك إلى العرف، إلا أنه لا بد من تتابع التعريف بها أول ما يجدها، لأن ضياعها من مالكها حي. أما إذا طالت المدة كما إذا انتصفت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة. قال: فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. قال ومن فروعها طبعا اللغة ينقسم إلى أقسام، هناك لغة مكة ولغة غيرها. لغة مكة لا أحد يلتقطها إلا لأن يعرفها أو يأخذها إلى صاحبها، فهي لا تملك أبدا. وأما غير لغة غير مكة فإنها تنقسم إلى قسمين كما قسم الشيخ ابن عثيمين. هناك لغة شيء تافه بسيط، الشخص الذي داعى منه لا يعبأ به، سقط منه مثلا 100 فلس أو قلم قيمته 100 فلس وذهب، فإنه لا يبحث عنه كثيرا، أو حبة تمرة أو تفاحة وذهب الرجل، فمثل هذه الأشياء التافهة فإن صاحبها لا يعبأ بها ولا يسأل عنها، فإن هذا يجوز الانتفاع بها. وإذا كان الشيء ثمينا فإن هذا الحكم أن الإنسان يأخذ ذلك ويعرفها سنة كاملة. بعد السنة ماذا يفعل به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنه يتملكها، لكن بشرط إذا وجد صاحبها فإنه إن كان الشيء باقيا يرده له أو قيمة هذا الشيء فبعد ذلك هناك أيضا الفرق بين ضالة الإبل وضالة الغنم. أيضا ضالة الإبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترعى وكذلك حتى يجدها صاحبها. أما الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو للذئب أو ماذا قال؟ أن يذكر أيوة لك أو لأخيك أو للذئب. معنى ذلك إذا تركتها ربما يأكلها الذئب، أو لأخيك إذا وجدها لكنه لم يجدها، فأنت أولى بها أن تأخذها. فهذه مسائل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف وكاسها ووعاءها وعفاسها، فهذه الأشياء ثم أنت تصرف فيها. فإن جاء صاحبها يوما من الأيام وذكر هذه المواصفات أن الوكاء كذا وكذلك العفاس والعدد والمقدار وأنت اتمننت أن هذا هو صاحب، فإنك تضمن له هذه اللقة إن كانت موجودة ردها أو تعطيه ماذا قيمتها. قال ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصاريفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصاريفها. العرف العلماء قسموه إلى أقسام، عرف عام وعرف خاص. عرف العام يتعرف عليه جميع الناس، لا يختص ببلد دون بلد أو فئة دون فئة. هناك عرف خاص إما ببلد من البلدان أو بطائفة من الطوائف أو بحرفة من الحرف، فهذا هو العرف العام والعرف الخاص. إذن عرف عام وعرف خاص مثلا بالأوقاف، أو عرف خاص بالنجارين أو بالكذا، فهذا يسمى العرف العام أو العرف الخاص. قالوا من ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. قال هذه مسألة مهمة، إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه بتأجير واستغلال وغير ذلك، ثم جاء إنسان وكان يشاهده يتصرف في هذا الملك فقال هذا لي، فإن دعواه هذه لا تسمع. بيت من البيوت الإنسان يسكن فيه، سكن فيه 5 سنوات ثم أجره لشخص كم 6 سنوات 4 سنوات ويأخذ هذا الإيجار وهذا الغلة، ثم هناك شخص غير غائب موجود وهو يرى هذا الشخص أنه سكن فيه 5 سنوات لا يقول شيئا وأجره لا يقول شيئا، بعد 8 سنوات يأتي ويدعي أن هذا البيت لي أنا، فهل تسمع الدعوة هذه؟ قال لا تسمع هذا الدعوة. حتى لو أتى بوثيقة تثبت أن هذا البيت لجده، شيخ الإسلام ذكر أنها حتى لو كانت معه هذه الوثيقة، لأن الوثيقة احتمال أنه عند كان في الأصل لجده ثم بيعها لهذا الرجل، فكونه يسكن فيه 5 سنوات ولا تتحرك ولا تقول شيئا، يؤجره لا تقول شيئا، فهذا ما يسمى بماذا؟ بوضع اليد. فهي قرينة قوية جدا أن هذا مطلب. فربما ذاك الوقت نسيت هذه الوثيقة والآن وجدت وأتى بها ويقول أن هذا ملك لجدي وملك لنا، فهذه دعوة لا تقبل. لماذا؟ لأن العادة جرت أن من يده على الشيء فهو مالكه، وأنت كنت موجود ولم تنكر عليه ولم تقدم الدعوة هذه الفترة كلها، فالآن تأتي وتقول هذا لي، فهذه لا تسمع هذه الدعوة، هذه مبني على العرف والعادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تسمع، لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة، ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت. انتقال الملك إما الشراء أو الهبة أو غير ذلك من الأسباب، فقد لا ننكر أنه قد يكون في الأصل لجده، لكن انتقل ملكيته لهذا الرجل إما بالشراء أو بالهبة أو بالوصية أو بغيرها من الأمور، فهذه الوصية يقول هذه الوثيقة يحتمل. قال: ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك، فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا. ويقول رحمه الله: لو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف، فشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. قال ابن عثيمين رحمه الله: هل المعتبر في نفقة الزوجات حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا؟ الجواب: يعني من اليسار واليسار، فالناس يختلفون، قد يكون الزوج والزوجة من الأغنياء كلاهما، قد يكون من الفقراء، قد يكون أحدهما غنيا والآخر ماذا؟ فقيرا، قد يكون الزوج غني والزوجة فقيرة، أو العكس، الزوج فقير والزوجة غنية. في كل الحالات نفقة الزوجة واجبة على من؟ على الزوج. لكن هل العبرة بيسار الزوج أو الزوجة، أو ننظر إلى حال الاثنين؟ هذه المسألة التي يريد الشيخ أن يبينها. قال: الجواب: قيل المعتبر حال الزوج، فإن كان غنيا فعليه نفقة غني، وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير. إذا لا ننظر إلى المرأة سواء كانت غنية سرية أو كانت فقيرة، ننظر إلى الزوج هل هو غني أو فقير، فهو مكلف بنفقة الزوجة حسب استطاعته، فإن كان غنيا يعطي نفقة الغني لهذه المرأة، وإن كانت هي فقيرة فلا يقول هذه فقيرة يكفيها كم 5 دنانير، إذا كان نفقة الغني كم 50 فيجب عليه أن يعطيها 50، وكذلك إن كانت غنية فإنه لا يقول أنها غنية وليست بحاجة، لا، يجب عليه أن يعطيها نفقة الغني بدون النظر إلى حالة المرأة من اليسار واليسار. قال: وهذا القول هو الصحيح، وهو ما دل عليه القرآن الكريم في قوله: إذن المعتبر حال الزوج من اليسار والإعسار، هل هو معسر أو هو موسر، إذا كان غنيا فعليه نفقة الغني، وإن كان فقيرا فعليه نفقة الفقير، ولا ننظر إلى حال المرأة. قال: وهو ما دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالقرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله، فإذا كان معسرا وهي غنية فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني لأنه لا يستطيع، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقيل المعتبر حال الزوجة، وقيل المعتبر حال الزوجة من اليسار واليسار، إن كانت غنية يجب على الزوج أن يعطيها نفقة الغني، إذن وإن كان من أفقر الناس من أين يجدها، وإن كانت فقيرة يجب عليها أن يعطيها ماذا؟ نفقة الفقيرة، وإن كان من أغنى أغنياء العالم، وهذا ليس من العدل، الإنسان غني وعنده أموال الدنيا ويعطي للمرأة نفقة الفقيرة هي كم دينار دينارين، فالمعنى هذا القول هو هذا، أن المعتبر هو حال من؟ الزوجة. وقيل المعتبر حالهما جميعا، ويظهر أثر هذا الخلاف بالمثال التالي: إذا كان الزوج غنيا والزوجة من عائلة فقيرة، فعلى القول الذي رجحناه يلزمه أن ينفق عليها نفقة غني، وعلى القول بأن المحرم يعني حتى لو كانت فقيرة لا يقول أن هذه فقيرة من أسرة فقيرة يكفيها دينارين وهو من أثرياء العالم، لا، يعطيها نفقة الغني. المرأة تكون غنية بغنى الزوج وتكون فقيرة بفقر الزوج، إلا أن يكون عندها أموال وتكون غنية بذلك. قال: وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقير، وعلى القول بأن المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط فيلزمه نفقة متوسطة بين الغني والفقير، يلزمه نفقة متوسطة. أما في نفقة الأقارب فالعبرة بحاجة المنفق عليه، فيعطيه مما فيعطيه ما يحتاجه، ولا يلزمه أن يعطيه نفقة غني إذا كان غنيا. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7. قال ابن تيمية رحمه الله: أسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية بين المرتبتين، وهي التمييز، لأن التمييز ليس رجوعا إلى العادة بل إلى علامة في الحيض، وهذا وجه إسقاطها من الكتاب، وإلا فالمستحاضة ترجع إلى عادتها وإلا في المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة لأن أصابتها الاستحاضة من أول ما بدأ بها الحيض، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء 6 أيام أو 7. إذن المستحاضة لها 3 أحوال: إما أن تكون معتادة الاستحاضة تبعا أن يستمر الدم على المرأة ولا ينقطع، إذن الدم إما أن يكون حيضا أو استحاضة. الحيض معروف جريان الدم في وقت خاص على المرأة، وهذا يأتي من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فهذا من العرق يقال له العازل، فهو دم فساد بعكس دم الحيض. طيب المستحاضة ماذا تفعل إذا استمر بها الدم ولم ينقطع؟ فنحن متأكدين أن هناك دم من الحيض وهناك دم الاستحاضة، والفرق أن الحيض يختلف في الحكم عن المستحاضة، لأن المستحاضة في حكم الطاهرات، في حكم الطاهرات، بخلاف الحيض فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها الزوج، فهي تخالف الحيض في الحكم، فهي لا تخلو. إما أن تكون لها عادة من السابق، أي أن حيضها كم 5 أيام أو 6 أيام، فتأخذ بالعادة في بداية الشهر أو في نهاية الشهر، فما كانت عادته 5 أيام من الشهر في نهاية الشهر من الحيض تعتبرها حيضا، ثم بعد ذلك تعتبرها استحاضة، فإنها تغتسل ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، وهناك رواية بالاغتسال، ولكن الصحيح أنها الاغتسال مستحب وليس بواجب، وإنما تتوضأ لكل صلاة وتصلي. طيب إن لم يكن لها عادة، فإما أن تكون من أهل التمييز تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أوصاف دم الحيض إنه أسود سخين وممتن، وبخلاف دم الاستحاضة فإنها دم عرق ليس ممتن وليس سخينا وليس ماذا؟ أسود. فإذا كان لها التمييز فإنها تعمل بالتمييز، تراقب الدم يمشي، إذا تغير هنا قال خلاص انتهى دم الحيض، كان سخينا كان ممتنا كان أسودا ولن تغير أصبح مثل عادي الدماء، فإنها تعمل بالتمييز. إذا لم يكن لها عادة ولا التمييز فماذا تفعل؟ قال ترجع إلى عادة النساء الغالبة. إذن النساء خاصة من أقربائها من الأخوات وكذلك بنات العم 5، 6 أيام أو 7 أيام، فهنا أيضا حصل الرجوع إلى العرف إلى العادة، إما عادتها هي أو عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7. طيب قال: ومن ذلك أيضا إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثنى، يعني قال إن شاء الله وشك هل استثنى أو لا، فلدينا أمران: أصل وعادة، فنقدم العادة ونحكم بأنه قد استثنى كما هي عادته، وإن كان الأصل عدم الاستثناء لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم استحاضتها إلى عادتها. قال السعدي رحمه الله: ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات. قال عثيمين رحمه الله: مراده إلى قيمة مثل الشيء الذي تلف، وأما إذا كان المتلف مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته. قال: والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإيجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة. قال عثيمين رحمه الله: هذا إذا كان الأجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما أشبه ذلك فله أجرة المثل، وأما إذا كان متبرعا فلا أجرة له. مسألة: هل نرجع إلى العرف مطلقا فيما إذا ورد في الشرع حكم ولم يحد بحد؟ الجواب: أما ما يتعلق بحقوق الناس فإنا نقدم العرف، ففي باب الأيمان مثلا نقدم العرف على اللغة، لأن المتعارف عند الناس إذا كان يخالف المعلومة من اللغة، قال كان يخالف المعلومة من اللغة العربية فإن اللغة تكون منسوخة. فمثلا إذا قال الرجل: طلقت زوجتي، فلا إشكال أنه طلاق في الشرع وفي اللغة العربية. أما إذا قال: خليت زوجتي، فلا شك أنه طلاق عند العامة. هذه المسألة أيضا مسألة مختلف فيها بين العلماء، إذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي أيهما يقدم؟ إذا تعارض العرف مع اللغة فأيهما يقدم؟ العلماء ذكروا ثلاثة أقوال. قالوا: جمهور الأصوليين قالوا يحمل اللفظ أولا على الحقيقة الشرعية إن كانت له حقيقة شرعية، ثم على الحقيقة العرفية، ثم اللغوية. عند جمهور الأصوليين تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. ونسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه يحمل على الحقيقة اللغوية قبل العرفية، فإنه يقدم الحقيقة اللغوية على العرفية. وهناك من قال لا يقدم أحدهما على الآخر. ابن القيم رحمه الله يقول: المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام الشارع، خصوصا في الأيمان، فإن الرجوع فيها على عرف الخطاب شرعا أو عادة أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة. إذن الرجوع إلى العرف والعادة في مثل هذا الأمر أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.